والسنة صنو القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لا يحل للمسلم أن يقول: أنا آخذ بالقرآن ولا آخذ بالسنة، فإن ذلك من علامات البدع والضلالات، أن تأخذ بالقرآن ولا تأخذ بالسنة، لأن السنة شارحة مفسرة موضحة مخصصة مقيدة. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقوام يأتون في آخر الزمان يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة، وهم طائفة القرآنيين. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم سيظهرون في الأمة يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن واحدا منكم، لا ألفين أحدكم يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: حسبي كتاب الله. حسبي كتاب الله، يعني ما يأخذ إلا بالقرآن. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا ظهر في إحدى البلدان المشرقية، ظهر رئيس طائفة القرآنية الذين يأخذون بالقرآن ولا يعملون بالسنة، وهو متكئ كما أخبر رسول الله، متكئ على كرسيه أو سريره، يقول: هاتوا كتاب الله، أنا لا أستدل إلا بالقرآن، لا أستدل بالسنة. وفوقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سنن الدارمي أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث بلعن رسول الله للنامصات، والنامصات هن اللاتي يأخذن من حواجبهن، يرفعن حواجبهن، يخففن حواجبهن من النساء. فجاءت إلى عبد الله بن مسعود وقالت: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود، أنت تقول إن رسول الله لعن النامصات والمتنمصات، والله لقد قرأت كتاب الله ما بين دفتيه. تقول هذه المرأة: قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فما وجدت أن الله لعن النامصات والمتنمصات، فمن أين جئتنا بهذا الحكم؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو قرأت كتاب الله، أي بتدبر، لو قرأت كتاب الله لوجدتيه. أو ما تقرئين قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لعن النامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات والواشرات والمستوشرات المغيرات خلق الله للحسن. الواشرات هن اللاتي يبشرن وينشرن ما بين أسنانهن تجملا، وذلك كله من تغيير خلق الله، وذلك كله من تغيير خلق الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث ليبين القرآن، ولذلك قال في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أكرمنا الله تبارك وتعالى بهذا الإسلام الذي اجتمعتم من أجله على مختلف ألوانكم وتعدد بلدانكم وتفرق أوطانكم، لكن من الذي جمعكم؟ ما الذي جمعكم؟ هو الله عز في علاه الذي أمر بأن نعتصم بحبله المتين وبدينه القويم وصراطه المستقيم، هذا الإسلام الذي جمعنا ونحن متفرقون في أنسابنا في أشكالنا في ألواننا. لا يمكن لأي قوة في الأرض مهما كانت أن تجمع هذا الشتات من عرب وعجم ومختلفي الألوان، لكنه الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عندما نتذكر نعمة الإسلام نسجد لله شكرا، فالإسلام دينكم دين كامل. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن هل نشعر نحن بكمال الإسلام؟ هل نشعر ونعتقد ويستقر في أعماق قلوبنا ويرسخ في أذهاننا أن تلهج ألسنتنا بحمد الله وشكره على نعمة الإسلام؟ أم نحن نركع ونسجد ولا ندرك عظمة الإسلام؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أدرك اليهود في الزمن القديم عظمة الإسلام بكمال الدين، كما في صحيح مسلم أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، أو يا عمر، آية في كتاب ربكم لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر ما كان غافلا ولا كان جاهلا ولا كان متجاهلا ولا كان بعيدا عن هذا الدين الذي أكرمه الله به وأعز الله به الأمة الإسلامية. قال: والله إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه والزمان الذي نزلت فيه، نزلت يوم عرفة، يوم جمعة بعرفة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دين شامل، ما هو دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذا اعتقاد جاهلي ما أنزل الله به من سلطان وليس عليه من الوحيين برهان. ما عندنا دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ليس في الإسلام لا دخل للدين في الحياة ولا دخل للحياة في الدين، هذا اعتقاد جاهلي مظلم. ولكن ما فرطنا في الكتاب من شيء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن من أين جاءتنا هذه اللوثة الفكرية التي سرت في أوصال كثير من المسلمين في هذه الحياة وفي العالم الإسلامي على وجه الخصوص؟ يقولون لا دخل للدين، الدين احبسوا الدين في المساجد، لا دخل للدين في الشركات، لا دخل للدين في الدول والحكومات، لا دخل للدين في الاقتصاد، لا دخل للدين في الزراعة. هذا اعتقاد جائر ظالم، لأن الأرض أرض من؟ أجيبوا، الأرض أرض من؟ السماء سماء من؟ نحن عبيد من؟ نحن عبيد الله عز في علاه، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه. فكيف بعد ذلك ننازع الله في حكمه؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بأن الأرض أرض الله وأننا عبيد الله وأن هذا المنهج الإسلامي هو منهج الله الذي أوجب أن يطبق على خلق الله عز في علاه. هذا الدين ما في تناقض، التناقض منا نحن متناقضون، واحد في الصلاة يتقدم واحد يتأخر، بين أيدي ربي بين يدي الله عز في علاه نختلف ونحن في صلاتنا؟ يعقل هذا يا أخوانا؟ انظر إلى صفوفنا نحن اليوم دحين إلى صلاة العصر، واحد متقدم ما يريد أن يتأخر، واحد متأخر ما يريد أن يتقدم، إيش هذا؟ والله ما أمر الله بهذا، والله ما سن رسول الله هذا، بل كان رسول الله قبل أن تقام الصلاة يسوي الصفوف كده، يمسح بيده على الصدور، يسوي الصفوف والأقدام ويقول أقيموا صفوفكم وتراصوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ها؟ ما في الأفارقة يصلون مع بعض، والآسيويين يصلون مع بعض، والخليجيين يصلون مع بعض، واليمنيين يصلون مع بعض، أبدا. نحن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يجب أن نرص صفوفنا حتى تتآلف قلوبنا، وحتى لا يدخل الشيطان بيننا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح قال إني لأرى الشياطين تتخللكم في صفوفكم، إني لأرى الشياطين تتخللكم في صفوفكم. القدم مع القدم، والكتف مع الكتف، والركبة مع الركبة، تلاصق حتى لا تتخلل صفوفنا الشياطين، نعوذ بالله من الشياطين، من همزها ونفخها ونفها. الإسلام دين ما في تناقض. قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذه الشبهة الموجودة بين الناس الآن، إذا أراد الإنسان أن يربي لحيته وأن يطبق سنة النبي يقولون له لا لا لا لا لا تفعل، هذه صورة الإرهاب، هذا مرض خبيث وداء وبيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هلك المتنطعون. ما في تنطع، ما في تنطع، الإسلام دين حكيم خبير. ما فرطنا في الكتاب من شيء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن ما لنا عند الله إذا نحن تمسكنا بالإسلام؟ ها؟ ما لنا عند الله من الأجر إذا نحن تمسكنا بالقرآن والسنة؟ عد ولن تحصي. إذا تمسكتم بالقرآن والسنة، تمسكنا بإيه؟ نمسك بالقرآن بس؟ أنس بن مالك يقول رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. يمكن يجلس من الفجر يمسك القرآن إلى فجر اليوم التالي ويختم القرآن ويمر بآية ألا لعنة الله على الكاذبين وهو كذاب، ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم. ها؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يشرب دخان في عرفة، يشرب دخان، سبحان الله. حاج معتمر وقف بعرفة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يشرب دخان، يشرب دخان، يعقل هذا؟ شفتان، شفتان تحركتا بالتلبية، تحركتا بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يشرب دخان أو يضع نشوق، يخزن، بعضهم يخزن، يخزن يعني يضع تحت شفتيه حتى تنتفخ، تنتفخ مثل الورم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله من عمل الشيطان، والله تبارك وتعالى قد وصف نبينا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما لنا عند الله إذا تمسكنا بالإسلام؟ أي إسلام؟ أي إسلام؟ إسلام خليجي؟ إسلام إفريقي؟ إسلام أمريكاني؟ إسلام فرنساوي؟ أي إسلام؟ الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نحن تمسكنا بالقرآن والسنة حققنا العبادة والعبودية لرب البرية. هذه هي وظيفتنا في هذه الحياة، ليست وظيفتنا أن نأكل ونشرب ونتناسل، هذا من العبادات إذا قصدنا بها وجه الله، لكن الوظيفة الأساسية أن نعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل ينتفع ربنا، هل تنفعه طاعتنا، أو تضره، أو يضره فسقنا؟ نسأل الله ألا يجعلنا من أولئك. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا عقيدة عد وعبادة ومعاملة وأدبا وخلقا وسلوكا، إذا تمسكنا بالإسلام الذي هو عصمة أمرنا، فإننا نحقق العبادة والعبودية لله عز في علاه. ثانيا، إذا تمسكنا بإسلامنا قرآنا وسنة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا لن نضل، إن شاء الله لن نضل، بعد 10 سنين، بعد 100 سنة، نظل ذاكرين لربنا، شاكرين نعماءه، ساجدين راكعين ثابتين. ما هو اليوم نسجد لله وغدا نسجد للصنم، هذا ما هو عبادة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أبدا، نظل ثابتين. قال الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني تركتها، أعرضت عنها، أدبرت عن أحكام الله، أدبرت عن سنة رسول الله. نقول لك السنة كذا، تقول: لا، ليس هذا من السنة، أنا لا أقر بهذا، شيخي ما قال لي هذا، أنا ما تعلمت هذا في بلدي. يا أخي، الآن ما دمت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما دمت في مدينة العلم والعلماء، جدد إيمانك وصحح عقيدتك وصحح عبادتك وصحح معاملتك وهذب من أدبك وخلقك. أنت الآن أين أنت؟ أنت الآن في طيبة، في طيبة، طيبة الطيبة. وقد قال أحد العلماء: إذا لم تطب في طيبة عند طيب، صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب؟ أين تطيب؟ أين تطيب إذا لم تطب أخلاقك هنا؟ ها؟ لا تدفع إخوانك الحجاج، لا ترمي بهم في الطواف ولا في السعي، انتبه انتبه، إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، حرام عليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ما هو لا أنا أريد أن أطوف، ادعس وادهس وادفع، ها ولا عليك، المهم أنك أنت تطوف. لا لا لا لا، في الطواف إذا سقط أحد إخوانكم منكم أو من غيركم من المسلمين فليقف الطواف كله، ما هو أنت تقف، ليقف الطائفون كلهم، لأن الله يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سقط رجل ضعيف مسلم، قفوا عن بكرة أبيكم، أنقذوا روحا مسلمة، ما هو تقول ادهس نحن نريد أن نلحق الطواف ونلحق الباصات والأتوبيسات، لا لا، هذا خطأ كبير، خطأ كبير عظيم عند الله عز في علاه. ويقول النبي كما روى الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا، لن يضلكم ساحر، ولن يضلكم كاهن، ولن يضلكم عراف، ولن يضلكم مشعوذ، ولن يضلكم شيخ قبيلة، ولن يضلكم شيخ طريقة، ولن يضلكم رجل كبير كالحاكم وما شابه ذلك عن صراطكم المستقيم إلى رب العالمين، لن يضلكم، لكن بشرط ما إن تمسكتم به، تمسكتم به، فهمتم فهما صحيحا، عملتم عملا رشيدا، ولن يكون فهما سديدا ولا عملا رشيدا إلا إذا كنا متبعين لصاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الفضيلة الثالثة: إن تمسكتم بالقرآن والسنة فإن لأحدكم أجر 50 من الصحابة. أجر كم؟ 50 من الصحابة. ما الدليل؟ تعود على هذا، أطلب الدليل، ما عندنا كهنوت ولا عندنا رهبنة، خذ الكلام كلام الشيخ وأغمض عينيك وأغلق أذنيك، لا لا لا لا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم، نبئوني بعلم لا بجهل، إيش الدليل على أن أحدنا إذا تمسك بالإسلام في كل مجال بدءا من العقيدة وانتهاءا بإماطة الأذى عن الطريق أنه موعود بأجر 50 من الصحابة؟ ما رواه ابن ماجه والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من ورائكم، إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك، للمتمسك مه للقارئ فقط، للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50. فقام الصحابة قالوا: يا رسول الله، 50 منا أو منهم؟ يعني أجر 50 من الصحابة أم أجر 50 من هؤلاء المتأخرين؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل أجر 50 منكم. الله أكبر. إن تمسكت ما تقول: لا والله الموت مع الجماعة رحمة، ها، والمدنية والحضارة تقتضي ألا أتمسك بالسنة، ألا تتحجب المرأة. الله أكبر، بئست الحضارة، بئست المدنية، مدنية أو حضارة تبعداني المسلم عن الله عز في علاه. انت ما انت اجر 50 منكم، يعني من الصحابة. شوف، اذا تمسكنا نحن بالزمن المتأخر هذا لنا اجر 50 صحابي، هذا في الاجر. اما في القدر، اما في المكانة، اما في المنزلة، فوالله لو كنا مجتمعين اجمعين ما بلغنا نعال واحد من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. والله ما نبلغ مجتمعين مكانة نعل صحابي من صحابة رسول الله. أعين اكتحلت برؤية الحبيب صلى الله عليه وآله. أنا أتعجب أنا أتعجب وتتعجبون كيف يوجد شرذمة قليلون يلعنون ويسبون صحابة رسول الله. تتعجب والله إن الواحد لا يقشعر بدنه وتدمع عيناه وينتفض انتفاضة المذعور، كيف تجرأ أولئك القوم على سب أصحاب رسول الله؟ والله إنهم لمحرومون. والله إن أبا زرعة أحد حفاظ المسلمين يحفظ 700,000 حديث كان يقول، احفظ ما يقول أبو زرعة متقدم، يقول: إذا رأيت الرجل يسب أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. احفظ، ما هو واحد من علماء السعودية ولا واحد من علماء اليمن ولا واحد من علماء مصر ولا واحد من علماء المغرب والجزائر، هذا رجل متقدم من حفاظ الإسلام ومن حفاظ أحاديث رسول الله أبو زرعة، يقول: إذا رأيت الرجل يسب واحدا واحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، احفظ، فاعلم أنه زنديق. إيش معنى زنديق؟ يعني خارج من الإسلام، لأنه مكذب لله. الله إيش يقول؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأولئك الشرذم القليلون يقولون إيش؟ يقولون: لا لا، ما رضي الله عنهم ولا رضوا عنه، عليهم كذا وعليهم سبحان الله. سبحان الله، إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم. وللحديث في هذا الباب إن شاء الله في فضائل الإسلام وفضائل التمسك بالإسلام وفضائل الأمة الإسلامية وفضائل القرآن والسنة النبوية، وأن المستقبل للإسلام، والله لن يكون المستقبل إلا للإسلام، كما كان من قبل للإسلام فسيكون إن شاء الله للإسلام. وللحديث إن شاء الله بقية، وأنتقل إلى أسئلتكم. من لديه أسئلة في الحج أو في العمرة أو في المناسك أو في العقيدة فليتفضل بالسؤال. تفضل وارفع لي صوتك جزاك الله خير. إذا لم يعتمر العمرة الواجبة وهي في العمر مرة لا حرج أن يعتمر، يخرج بعد انقضاء حجته، يخرج إلى التنعيم فيقول: لبيك اللهم عمرة، ويعتمر من التنعيم. إذا كان أحدهما متوفيا، نعم، ليس أحياء، له أن يعتمر بعد عمرته، لكن لا يكثر، مه ليلة يعتمر عن أبيه وليلة يعتمر عن أمه وليلة يعتمر عن عمه وليلة لا، هذا مه صحيح، هذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولكن له أن يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن أبيه، وله إذا كان يشك أن يرجع مرة ثانية. ونسأل الله أن يعيدكم مرات ومرات في صحة وعافية إن شاء الله، تحجون وتعتمرون بيت الله العتيق، لا حرج أن يعتمر عن أبيه أو عن أمه من بعد. يقول: هل تجب صلاة عيد الأضحى على المسلمين؟ ما تجب صلاة عيد الأضحى، هذا للمقيمين، ولكنهم يوم عرفة، الأصل أنهم يصلون فجر يوم عرفة بدون صلاة عيد الأضحى بمنن، ثم بعد ذلك بعدما تطلع الشمس يدفعون يوم التاسع يوم عرفة فيصلون الظهر والعصر بعرفة. لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الأضحى وهو مقيم بمنن. نعم، الفرق بين إيه؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذه من الفرق، فقال: افترقت النصارى إلى 71 فرقة، وافترقت اليهود إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. لاحظ الآن، هذا حديث ثابت عن رسول الله، وإن كان حاول البعض أن ينكره عقلا، بس عقل، كلها في النار إلا واحدة. الرواية الصحيحة هي الجماعة، ودونها في الصحة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرق نقشبندية، سهروردية، تيجانية، قاديانية، بريلوية، بهائية، بابية، هؤلاء كلهم فرق وطرق تبعد الإنسان عن الله عز في علاه. ما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ذات يوم وأصحابه حوله فخط خطا مستقيما وخط خطوطا متعرجة حول الخط المستقيم، ثم وضع إصبعه، وهذه وسيلة تعليمية نبوية، على الصراط المستقيم وقال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه الصرط والطرق طرق الشيطان. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو صراط الله المستقيم، طريق رسول الله. أما الخوارج والروافض والنواصب والمرجئة، وهذا طريقة وهذا طريقة، حتى في بعض البلدان الإسلامية اليوم يقولون: ما يجوز لك أن تكون مسلم إلا بطريقة. سبحان الله، إيش هذا؟ إيش هذا يا أخوان؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ها؟ لست منهم في شيء. يقول: ما تكون مسلم حتى يكون لك طريقة. والله هذا قول مبتدع، ما في إلا طريقة واحدة. طريقة من؟ طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا يضلك عباد الله، سواء لبسوا بشوت أو لبسوا جبب أو لبسوا عمائم، ها؟ لا يغرنك شيء من أولئك إذا قالوا لك لا بد لك من طريقة. طيب وإيش الطريقة يا سيدنا الشيخ يا مولانا؟ قال: طريقتي. وشيخ ثاني في الحي الثاني قال: لا طريقتي. وشيخ ثالث قال: لا طريقتي. ورابع قال: طريقتي. وخامس قال: طريقتي. سبحان الله، أي طريق هذا؟ أي طريق؟ هم أنبياء؟ هم معصومون؟ مذهب الإسلام أهل السنة والجماعة أنه ما في إلا طريقة واحدة، هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بعد وفاة رسول الله ما سمعنا من الصحابة واحد يقول: أنا بكري، والثاني يقول: أنا عمري، والثالث يقول: أنا عثماني، والرابع يقول: أنا علوي. هذه كلها سبل تبعد الإنسان عن الله، لأن هؤلاء البشر الذين اتخذناهم قدوة كرسول الله، هذول بشر يصيبون ويخطئون ولا لا؟ لكن عندما تسمع أهل البدع موجودون في العالم الإسلامي يقولون: لا، نحن عندنا معصومين. سبحان الله، ضلال، بدعة، ضلالة، انحراف عن القرآن والسنة. ما في عصمة، احفظ، ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، لا عصمة لأحد من البشر إلا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقول الله في شأن نبينا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فمن يعتقد العصمة في شيوخه فإنه سيضل ضلالا مبينا. ما وجه الاستدلال بأن الموتى ينفعونني بموقف موسى عليه الصلاة والسلام مع رسول الله ليلة الإسراء والمعراج؟ النافع الضار هو الله عز في علاه، النافع الضار هو الله عز في علاه. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه. فلا نافع ولا ضار إلا ملك الملوك جل جلاله، هو على كل شيء قدير. وما أدري إيش وجه الاستدلال لهذا الأخ بحديث موسى في ليلة الإسراء والمعراج، بل هم الأنبياء رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمهم في بيت المقدس، أما النبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيت المقدس، ورأى في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي السماء السابعة إبراهيم عليه السلام، لكن ما في وجه دلالة ولا استدلال على أن الأنبياء ينفعون ويضرون، ها؟ ما في وجه استدلال بليلة الإسراء والمعراج على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينفعون أو يضرون، فالنافع الضار هو الله عز في علاه، لا المقبورون ولا الأنبياء والمرسلون، بل هم يأتون يوم القيامة شهداء لا يتمكن أحدهم من أن يشفع إلا بإذن الله عز في علاه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم تفضل، ارفع صوتك لو تكرمت. ما حكم الصلاة؟ ما يجوز أن يصلى وراءه. إذا عرفت أن هذا الإمام يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يطعن في أعراضهم فإنه من أهل البدع، يناصح مرة مرتين ثلاثة ثم بعد ذلك يهجر، ما يصلى وراءه. نعم، وهذا من البدع الغليظة، من البدع الغليظة، لأن القرآن عن أي طريق وصلنا؟ عن طريق من القرآن وصلنا؟ عن طريق الصحابة. والسنة عن طريق من وصلتنا؟ عن طريق الصحابة رضي الله عنه. فإذا طعنوا في الصحابة طعنوا في القرآن وفي السنة، ولذلك قال من قال من السلف: هؤلاء القوم الطعانين اللعانين في الصحابة أرادوا أن يطعنوا في القرآن والسنة فما قدروا وما استطاعوا، فذهبوا يطعنون في الصحابة، لأنهم يدركون أنه إذا طعن في الصحابة طعن في القرآن وطعن في السنة. نعم فضل. نعم، الحاج إذا لم يستطع فدية التمتع أو القران فلا بأس أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ما في مانع، إذا ما كان يشق عليه الصيام لا حرج أن يصوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: ليس من البر الصيام في السفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فرخصة للمسافر أن يقصر، ورخصة للمسافر أن يفطر، فإن أخذ بالرخصة فبلا ريب أنه أخذ بصدقة تصدق الله بها عليه، وإن صام فلا حرج، نسأل الله أن يقبل، لأن الصحابة يقولون: خرجنا مع رسول الله في سفر فمنا الصائمون ومنا المفطرون. نعم فضل. إلى حرج، يقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الإبر أو الحبوب ولا الأدوية الموقفة للحيض؟ لا بأس، ولكن بشرط بتقرير طبيبة ثقة أنها لا يحصل لها ضرر بحبوب منع العادة، فإذا كان يحصل لها ضرر فلا يجوز لها أن تتناوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرر. أما إذا كانت لا تتضرر وتعودت على أخذ هذا لتأخير العادة إلى أن تقضي مناسكها فلا حرج ولا بأس إن شاء الله. فضل. لا يتوارث، لا يتوارثا، لأن القتل هذا قد يكون شبهة في أنه ما قتله إلا عن عمد وقصد، فلذلك يعني من عقوبته أنه يمنع من أن يرثه. نعم. يقول: فرضت الصلاة أول ما فرضت على رسول الله 50 صلاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتمر بأمر الله فراجع، فلقي موسى عليه الصلاة والسلام فلقيه فقال: إني ابتليت بني إسرائيل بمثل هذا فلم يستطيعوا، ارجع إلى ربك وسله التخفيف. فلم يزل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين الله في مراجعة إلى أن خفف الله تبارك وتعالى بجوده وكرمه ورحمته الصلوات من 50 إلى 5. يعني تصور أن الصلوات 50، يعني نترك أعمالنا وأشغالنا، لكن برحمة الله وجوده أن الله خففها من 50 إلى 5. ليس هذا هو بيت القصيد ولا موضع الشاهد، موضع الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجع موسى وموسى يراجعه بأن يراجع الله عز في علاه، يعني بمعنى أن موسى شفع وبين لرسول الله فقال يا رسول الله راجع ربك في هؤلاء الخمسين. فهل يستدل بهذا على أن موسى أو غيره من الأنبياء يمكن أن ينفع أحدهم أو يضر من دون الله؟ لا والله، هذه هم أحياء عند ربهم حياة برزخية برزخية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الأنبياء أحياء في قبورهم، ومع هذا رأى رسول الله بعضهم، وهذا يؤكد على أن الحياة حياة الأنبياء حياة برزخية الله أعلم بها الله أعلم بها. ولا يدل هذا على أن الإنسان يتعلق بغير الله كتعلقه بالأنبياء والمرسلين بموسى في أنه راجع، هذه مراجعة سماوية مراجعة علوية بإذن الله عز في علاه في ليلة الإسراء وليلة المعراج، ولا يدل هذا على أن موسى يمكن أن ينفع أو يمكن أن يضر واحدا من الناس اليوم ويكون ذريعة لأولئك يتعلقون بالأنبياء والمرسلين وبقبورهم وبأضرحتهم وبزواياهم وبمساجدهم فيناشدونهم ويستغيثون بهم، وهذا كله شرك والعياذ بالله. نعم فضل ما في مانع للجدة والجد إذا لم يكونا قادرين على الاعتمار أو توفيا لا حرج أن يعتمر الواحد في كل لكل واحد في سفرة عمرة في سفرة نعم ما يجمع يقول لبيك اللهم عمرة عن جدي وجدتي لا، كل واحد يعتمر عنه في سفرة مستقلة في سفرة مستقلة. نعم طيب تفضل. يجوز الصلاة خلف المرسل، لكن في سؤال سابق هل من سنة رسول الله القبض أو الإرسال؟ ها طبعا هنا عندنا التقليد ممنوع والرزق على الله، يعني ما هو أنا حنبل يقول يجب أن تكونوا كلكم حنابلة، أنت مالكي تقول لا يجب أن نكون كلنا مالكية، هذا شافعي يقول لا يجب. نحن هنا يقرر الإنسان على ضوء القرآن والسنة وعلى فهوم الأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله ورضي عنهم ما هو راجح ما هو أقرب لمراد الله ومراد رسوله. سؤال، هل قبض رسول الله يديه في الصلاة أم أرسل؟ ها شوف الشيخ السوداني يقول إيه، شيخ السودان يقول قبض فقط، ها قبض فقط وصدق، لأن مالكا روى في الموطأ والحديث صحيح أن النبي مالك مالك مالك يا معشر المالكية، روى في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إذا من فين جانا الإرسال؟ بالله عليكم من فين جانا الإرسال؟ هذا رسول الله وهو القائل صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا مالك مالك نفسه يروي هذا الحديث أمرنا وأن نضع إيماننا على شمائلنا. وهناك أدلة كثيرة جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل يديه في الصلاة، ويمكن أن أجزم وأقسم مو أجزم وأقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل يديه في الصلاة. ها ليه؟ لأنه هو القائل ونضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، نضع أيماننا على شمائلنا. وقد روى الترمذي في حديث آخر له دلالة أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة. فكيف يا أخوانا إذا كان سيد الحق ورسول الخلق يقبض يديه، كيف نحن ما ترون أنه يعني نحن نتجاوز سنة الرسول؟ الله يعفو عنا، لكن إن شاء الله نضع الموسم هذا موسم غسل وتوبة ورجوع إلى الله وإلى القرآن والسنة إن شاء الله. أعلم منكم. نعم. إيه نعم، هذه من الأذايا والبلايا التي ابتلي بها المسلمون اليوم. يقول الأخ الفاضل يعني تعرض الشاشات الفضية والقنوات الفضائية تعرض بعض أهل العلم من المثقفين وهم ليسوا مطبقين للسنة، لا في منظرهم ولا في جلوسهم، لا سيما إذا كانت تستضيفهم امرأة سافرة متبرجة، وكأنهم بلسان مقالهم يقولون نحن نتحدث عن القرآن والسنة، وبلسان حالهم ولسان الحال أبلغ من المقال يقولون اقتدوا بنا نحن أعلم بكم بكتاب ربنا وسنة نبينا، وأعمالهم ليست هي أعمال رسول الله. ولذلك أقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إمعه، لا يكن أحدكم إمعه، إن أحسن الناس يحسن وإن أساء يسيء، ولكن وطنوا أنفسكم، يعني على القرآن والسنة، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. عالم لكنه انحرف، هذا العالم الكبير يقول إن الربا حلال، نقول والله كذب، والله كذب، والله كذب. وإن كان مفتي كبير وشهير، لكن نقول لا ورب الكعبة الربا حرام حرام حرام، درهم ربا يأكله العبد أشد من 36 زنية. يعني عاد تريد أن نكذب الناس ونقول لا والله فضيلة المفتي في البلد كذا أباح الربا وقال هذه ضرورة عصرية؟ لا والله، ما هي ضرورة عصرية ولا أمر مدني ولا حضاري، بل هو حرب لله ولرسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فنحن نوطن أنفسنا، إن أصاب العالم القرآن والسنة قلنا جزاك الله خير، وإن أخطأ له أجران، إن أخطأ نقول له أجر واحد ونتجنب إساءته ومخالفته للسنة. من قدوتنا؟ من قائدنا؟ من أسوتنا؟ من حبيبنا؟ المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال مالك رحمه الله كل واحد يؤخذ من قوله ويرد. ها إيش قال مالك؟ قال إلا أنا، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم، وأشار إلى قبر النبي. المعصوم هو النبي، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا عصمة لأحد إلا للأنبياء والمرسلين. أنا وجدت واحدا يقول نحن شيوخنا لهم العصمة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله إن هؤلاء مبتدعة، ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، لا لشافعي ولا لمالكي ولا لحنفي ولا لحنبلي ولا لظاهري، العصمة للقرآن وللسنة للأنبياء والمرسلين. كن على علم فستلقى الله عز في علاه، وإذا أدخلت في قبرك إيش تسأل؟ ما تسأل عن عمدة ولا عن شيخ القبيلة ولا عن شيخ الطريقة، تسأل من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ها تركت السنة خلف الظهر أم أنك حملت السنة في قلبك وقالبك؟ والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. طيب تفضل. نعم، لا تزور النساء القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور أو زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج، فلا تزور، ولكن من بعد لا حرج أن تنظر من بعد لتعتبر كما فعلت عائشة، وبهذا تنتظم النصوص إن شاء الله، لكن ما تزور ولا تتقصد الزيار، وإنما من بعد سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر أصحاب البقيع، من بعد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ومن بعد السلام عليكم دار قوم مؤمنين. تنظر من بعد للاعتبار لا حرج، تنظر للجنازة من بعد لا حرج، أما أن تتقصد الزيارة كما يفعل النساء وينخن مطاياهن عند أبواب البقيع أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على خلاف ما كان عليه الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم، أصحابه ما لهم. ينبه الأخ الكريم على تشويش أصحاب الجوالات، وهذا من غربة الإسلام في هذا الزمان. الجوالات من غربة الإسلام في هذا الزمان، وبكل أسف. موسيقى غربية شرقية وأغاني عربية وأعجمية في بيوت الله، بل في مسجد رسول الله. إنا لله وإنا إليه، والله شيء ما يتصور يا إخواننا، شيء ما يتصور. إنا لله وإنا إليه راجعون، نغمات وأغاني في مسجد رسول الله شيء عظيم. الذنب ذنب الأغاني والموسيقى، والموسيقى والأغاني محرمة. لو رأيت مفتيا أو رجلا يقول لا، الأغاني تعالج بها النفوس وينبغي أن تدخل في المستشفيات النفسانية، فقل له والله إنك رجل كذاب، لأن الله حرم الغناء والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الغناء، فقال كما في صحيح البخاري: يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الفرج، والحرير والمعازف، والخمر والمعازف. شوف المعازف اليوم الجوالات موسيقى، وما شاء الله يصلي وقد يبكي في الصلاة بين يدي الله، يضرب بالموسيقى في مسجد رسول الله. يا أخي اقفل اقفل، بارك الله فيك، اقفل. واحد، ثانيا غير النغمة، نغمة الأغنية والموسيقى غيرها، بارك الله فيك، نغيرها إلى إيه؟ غيرها إلى صوت العصافير، غيرها إلى طرق الأبواب. رب قائل يقول غيرها إلى القرآن، أقول لك بس هناك محذور، ممكن تدخل في بيت الخلاء ويروح تروح على النغمة القرآنية، قرآن في بيت الخلاء، هذا فيه امتهان لكلام الله. إذن ما نريد لا أغاني ولا موسيقى، القرآن في موضعه في وقته، هو تعظيم لكتاب الله، لكن خليها شقشقة العصافير أو شلالات مائية، أصوات مائية أو صوت أطفالك الصغار. نعم، وإذا جئت عند الصلاة اغفل، لأن هذا فيه تشويش، والخشوع واجب من واجبات الصلاة. طيب، آخر سؤال يا أخواننا، تفضل. يقول: رجل تمتع ثم بعد ذلك أراد أن يحج. تمتع، اي نعم، أدى عمرة ثم تحلل ثم بعد ذلك لبى بالحج. طيب، أخذ عمرة الحج ثم رجع إلى المدينة، الأولى ألا يرجع إلى المدينة؟ لأن بعض الفقهاء يقولون إذا تجاوز المعتمر بنية التمتع، إذا تجاوز الميقات ثم رجع دون الميقات، فإنه تنقض العمرة، تكون تطوع، ويلزمها أن يعتمر عمرة جديدة للتمتع. فالأولى إذا اعتمر وتحلل يجلس بمكة. نعم. طيب يا أخواننا، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم بلغ مريد الحج والعمرة حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وردهم إلى أهليهم سالمين وبالأجر غانمين. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.